فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول حنفاء لله غير مشركين به ومن مشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما قر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها ومن يعظم شعائر